الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم أورد حديث عبد الله بن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة. هذا الرجل الأعرابي كما في بعض الروايات وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقبلها وأثابه عليها، رد عليه هدية، فقال رضيت قال لا، يريد زيادة فزاده فقال رضيت قال لا، فزاده فقال رضيت قال نعم. والحديث عند أحمد من طريق يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. وتتمة الحديث فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة، يعني ما أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لماذا هؤلاء؟ لأنهم يعني لا يعاملونهم مثل هذه المعاملة التي عامله عليها الأعرابي، يعرفون قدره عليه الصلاة والسلام بخلاف الأعراب الذين لا يرضون بالشيء اليسير إذا أعطوا. في ذلك يقول ابن الأثير لأنهم يعني القرشي والأنصاري والثقفي لأنهم أصحاب مدن وقرى وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهابا عن المروءة وطلبا للزيادة. الشاهد هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله عن طاووس، والصواب أنه مرسل لأنها رواية أكثر عن طاووس، فقد رواه عنه مرسلا ابنه ابن طاووس وعمر بن دينار الحسن بن مسلم. قال البزار هذا الحديث لا نعلم أحدا قال عن طاووس عن ابن عباس إلا يونس بن محمد عن حماد بن زيد. وكذلك أيضا صوب إرساله الدارقطني حيث حكم على الحديث بأن الصواب فيه أنه مرسل عن طاووس. مسألة الحديث أن هبة الثواب لا بد فيها من رضا الواهب أو المهدي. ما هي هبة الثواب؟ هي الهبة التي قصد بها الإنسان الثواب، قصد بها أن يثاب عليها، أي أن ترد بهدية. فإذا أهديتك هدية بقصد أن ترد علي، هذه هدية هبة ثواب. فيقول العلماء أن هذه الهبة لا بد فيها من رضا الواهب أو المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه الاسترضاء، قال رضيت قال رضيت رضيت. لكن لو أن المهدي أو الواهب طلب أكثر مما تساوي فلا يلزم استرضاؤه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام استرضاه لحسن خلقه، لحسن خلقه. ولكن لو أنه طلب شيئا فوق فيما يوازي هبته فلا بد أن يرضى. فلو أنني أهديت زيدا من الناس جهاز جوال وقصدت أن يستفيد منه هذه الفترة وأن يرد علي هدية، فلما رد علي وإذا به قد رد شيئا يساوي ربع قيمة هذه الهدية التي هديتها، فإن لم أرضى فينبغي أن يسترضيني وأن يزيد حتى أرضى. أخذا من هذا الحديث، هذا ما يسميه الفقهاء هدية الثواب. هدية الثواب لا يقصدون به هدية الثواب الذي يقصد بها الثواب من الله، لا، وإنما يقصد به الثواب أي من الإثابة، من إثابة غيره. والأصل والأكمل أن لا يطلب الإنسان، أن لا يهدي الإنسان بقصد الثواب أو الإثابة، وإنما أن يهدي بقصد الثواب من الله، بقصد الأجر من الله، فإن هذا هو الأكمل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر: العمرة لمن وهبت له الحديث، وذكر فيه ألفاظا، والحديث متفق عليه. وأما الرواية الأخيرة فمن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وسندها صحيح. والحديث دل على مشروعية العمرة والرقبة، وهما نوعان من أنواع الهبة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونها، وجماهير أهل العلم على جوازها وأنها صحيحة، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ العمرة يقولون تمليك الرقبة، تمليك الرقبة، صورة ذلك أن يهب رجل لآخر هبة مثل منزل، ويقول: هذه الدار وهذه البيت لك عمرك، عمرك، يعني ما دمت حي، ما دمت حي. أو أن يقول: هذه الدار لك مثلا عمري، أي ما دمت أنا حيا، ما دمت حي فهي هبة، أو ما دمت حيا فهي هبة. هذه العمرة. والرقبة قريبة منها، بأن يقول الرجل الواهب للرجل الموهوب له: إن مت قبلك، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي. كل واحد منهم يرقب الآخر من باب المراقبة: إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك. هذه العمرة والرقبة، ولها صور. الصورة الأولى أن يصرح المعمر بأن هذه الهبة للمعمر ولورثته من بعده، فهنا هذه هبة تامة، يعني أنها لازمة لا تعود إلى الأول، لأنه قال: لك ولورثتك، فهذه هبة محققة يأخذها هو وورثته ولا تعود إلى الأول، خلاص. لو قال مثلا: هي لك ولعقبك أو لأولادك أو لورثتك، ما بقي منهم أحد، فلا تعود إلى الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أنه أعطى عطاء جرت فيه المواريث فلا تعود. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقتصر على قوله: هي لك عمرك، ولا يتعرض لما سواها. يقول مثلا: هي لك مدة عمرك، ويسكت. فلمن تكون؟ الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الحنابلة، نعم، نقول الذي عليه كثير من العلماء وهو مذهب الحنابلة، أنها لا تعود إلى الأول، خلاص. لماذا؟ قالوا: لظاهر حديث الباب: من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. والصحابة كانوا يفعلون ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماضية ولا تعود. الصورة الثالثة أن يشترط أن تعود إليه بعد موت المعمر، كأن يقول مثلا: هي لك ولعمرك، أنا هي لك مدة عمرك، فإذا مت ترجع إليه، استخدم هذه السيارة مدة حياتك، فإذا مت فتعود إليه، اشترط. فهنا الذي عليه أكثر العلماء أنها عارية مؤقتة، عارية مؤقتة وهي صحيحة، فإذا مات فإنها ترجع إلى الأول. طيب ما الفرق بينها وبين الأولى بين الثانية؟ الثانية أطلق قال هي لك عمرك، والثالثة حدد وقال إذا مت فإنها تعود إليه، على أن الثالثة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن يعني طبعا الحالة الثالثة خالف فيها الحنابلة والشافعية وقالوا أيضا لا تعود، لكن الأقرب أنه ما دام قال فإذا مت فإنها تعود إليه فإنها تعود إليه. قال ابن تيمية تصح العمرة ويكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء. ظاهر؟ إذا تقرر هذا فقد استدل بالحديث بعض أهل العلم على أنه تجوز الهبة المؤقتة بزمن، مثل أن يقول أهبك هذه السيارة مدة شهر، فما دام حدد ذلك فيصح، والأصل أن الهبة دائمة، لكن إذا حددها بزمن فيجوز، إذا حددها بزمن فيجوز، وتكون هبة مؤقتة بالزمن أو عارية يقصد فيها الأجر والثواب وتعود إذا انتهت هذه المدة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. ثم أورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه حمل على هذا الفرس، أي أنه جعل هذا الفرس لمن أراد أن يجاهد في سبيل الله، والظاهر أن حمله حمل تمليك، يعني أنه ملكه شخصا يريد أن يقاتل فيه في سبيل الله، تمليك. قال فأضاعه صاحبه، يعني أنه لم يحسن القيام عليه وقصر فيه، فضعف هذا الفرس كان نفيس، فما اعتنى بهذا الذي أعطي إياه. قال فظننت أنه بائعه برخص، يعني أنه ظن أنه سيبيعه برخص بالذات على عمر، لأنه هو الذي أعطاه إياه، فتوقع أنه يسامحه في القيمة ويبيعه إياه بقيمة أقل، وحينئذ سيكون هنا رجوع في جزء من الثمن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فدل على أنه ليس للإنسان أن يعود في صدقته، سواء كان العود إليها ببيع يشتريها أو بهبة أو بغير ذلك، لأنه أخرجها لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه عن ابتياع هذا الفرس، وسمى ذلك عودا، قال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. ثم أيضا إن المتصدق أو نقول المتصدق عليه قد يسامح المتصدق بشيء من الثمن باعتبار أنه هو الذي تصدق به، فيكون كأنه رجع في بعض الثمن. فلو فرضنا أن هذه السيارة تساوي 50,000، فجاء زيد ووجد فقيرا وقال خذها هذه صدقة لك، وبدأ يستخدمها زيد، وبعد أسبوع أراد أن يبيعها، قال أنا أشتريها منك بكم؟ قال أنت الذي أهديتني، أنت الذي تصدقت بها علي، لك أبيعها 30,000. الآن كأنه رجع 20,000 عما بذله لوجه الله عز وجل. هذه صورة الفرس الذي أراد أن يعود فيه عمر رضي الله تعالى عنه، على أن الفرس تغير ونقص بدل أن كان نفيسا، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. متفق عليه. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث المتعلقة بالهدية والهبة. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا أو تهادوا تحابوا. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والبيهقي من طريق ضمام ابن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة، وإسناده فيه ضمام، أعله به ابن عبد الله ابن عدي في الكامل، فقال: إن أحاديثه لا يرويها غيره. قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. والحديث حسنه ابن حجر، وله شواهد بلفظه من أحاديث عديدة: حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عمر، حديث عائشة، وروي مرسلا تكلم عنها الزيلعي في نصب الراية. الحديث الثاني: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، أخرجه البزار وابن حبان في المجروحين، والطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل في الضعفاء من طريق عائل بن شريح الحضرمي عن أنس، وإسناده ضعيف، عائل ضعيف عند أهل العلم. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقوله فرس وفرسنا، الفرسن هو العظم قليل اللحم. الأحاديث دلت على مشروعية الهدية ولو بما قل. فأما الحديثان الأولان فدل على استحباب الهدية والترغيب فيها وأنها سبب للمحبة ولإزالة السخيمة من القلوب، إزالة العداوة والضغينة من القلوب، ولذلك ينبغي على المسلم أن يرغب فيها وأن يعنى بها. وأما الحديث الثالث فأفاد أن الهدية تشرع للجار، قال: لا تحقرن جارة جارتها. وأيضا أن الهدية تشرع ولو بما قل، أي ولو بالشيء القليل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بفرسن الشاه. يقول ابن حجر: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير الذي لم تجر العادة بإهدائه. يعني لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها ولو كان فرصا شهر. وفي الحديث الآخر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي لفظ: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأنصبهم منها بمعروف، أي ولو كان شيئا قليلا. فهو زيادة ماء وشيء يسير، ومع ذلك يرغب الإنسان به، مما يدل على أن الإنسان عليه أن يحرص على الهدية ولو بما قل كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قوله. آخر حديث معنا حديث عبد الله بن عمر في باب الهبة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. والحديث مداره على سالم بن عبد الله، وقد روي عن سالم على وجهين: فروي عنه عن ابن عمر مرفوعا، وروي عنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا من قول عمر، وهي رواية الأكثر. فالصواب في الحديث أنه موقوف على عمر رضي الله عنه من قوله. قال الدارقطني: لا يثبت مرفوعا، الحديث لا يثبت مرفوعا. غلط فيه علي بن سهل، والصواب عن ابن عمر عن عمر من قوله. وقال البيهقي: غلط فيه عبيد الله بن موسى، والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه من قوله. وكذلك ابن حجر هنا ماذا قال؟ ها؟ والمحفوظ عندكم من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني أن المحفوظ أن الحديث من قول عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الحديث أن من وهب هبة ثواب، إيش هبة الثواب التي ذكرناها قبل قليل التي يقصد بها الإثابة من غيره بهدية، فهو أحق بها ما لم يثب عليها، لأن الهبة كما تعرف على نوعين: هبة يراد بها الثواب فهذه حكمها حكم البيع، إذا لم يحصل لك الثواب فلك أن تعود فيها، لأنك أصلا أنت إنما هديتها ما قصدت بها التبرع المحض، وإنما قصدت بها أن ترد عليك بهدية، فما رد عليك هدية. فالحديث يقول: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، فإذا أثبت علي فقد كوفئت. والنوع الثاني هدية يراد بها هبة يراد بها التبرع المحض، يراد بها التبرع، فهذه تكون ملكا للموهوب أثابك أو لم يثبك، لأنك إنما أهديته ووهبته تقصد بذلك التبرع. طيب كيف نعرف أن هذه الهبة يعني للثواب أو للتبرع؟ الواهب يدري، والقرائن تدل أيضا، يعني حينما يأتي فقير ويهدي غني إيش يريد؟ هل الغني محتاج إليه؟ لا، وإنما يريد أن والله يقول هذا الغني يكافئ بهدية أجود فأهديه شيئا يسير ليرد علي شيئا كثير. واليوم ترى هناك شيء من هذه الهدايا بهذا القصد، تعرف أنه حينما يأتي إنسان ويهدي إلى رجل من الأثرياء ماذا يريد؟ يريد أن ترد عليه. طبعا هذه هو لم يرد بها الأجر، وإنما أراد بها أن ترد عليه. طيب فإن لم يرد عليه، وهذا مسألة الحديث، إن لم يرد عليه بشيء وتركه أخذ الهدية وما رد عليه بشيء، يقول الحديث فهو أحق بها ما لم يثب عليها، لك أنك تعود في هذه الهبة والهدية. طيب بهذا نكون انتهينا من باب الهبة، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.